إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جريمة القتل من أجل أن يقام حد القذف على الجائي بها، فيجب أن تتوفر شروط في القاذف وفي المقذوف به. فإذا ما توفرت الشروط أقيم حد القذف على القاذف، كما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، كما قال الله رب العالمين. وهذا الحد من أجل أن يثبت، فلا بد من أن يتوفر أمر من أمرين. الأمر الأول هو إقرار القاذف بذلك، يعني يقر القاذف بأنه قال الكلام الذي تتوفر فيه الشروط، شروط المقذوف به. فإذا أقر القاذف على نفسه بالقذف فقد ثبت حد القذف عليه. أو أن يؤتى برجلين عدلين فيشهدان أنه قد قال ذلك الكلام الذي يعد قذفا، إذا وقع في عرض أخيه المسلم أو في عرض المسلمة، وكذلك إذا وقعت المرأة في عرض الرجل أو في عرض امرأة مثلها بالرمي بالزنا بالفاحشة، فهذا قذف. إما أن تأتي بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهر الأبعد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء هلال بن أمية رضي الله عنه يرمي زوجته بشريك بن سحماء، يتهم زوجته بالفاحشة مع شريك ابن سحماء. لم تكن آيات اللعان قد نزلت بعد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بينة أو حد في ظهرك. فكان هلال يتعجب يقول يا رسول الله، أيجد الرجل مع امرأته رجلا فلا يهيج حتى يذهب فيأتي بالشهداء؟ قال بينة وإلا فحد في ظهرك، حتى أنزل الله رب العالمين آيات اللعان تستثني الزوجة وحده، تستثني الزوجة من أن يكون قاذفا إذا ما اتهم زوجته بفاحشة الزنا. يشهد 4 شهادات ثم بعد ذلك يستنزل على ربه على نفسه من ربه تبارك وتعالى اللعنة إن كان من الكاذبين. وأما هي فيدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما نزلت آيات اللعان لم يضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلال بن أمية حتى القتل، لم يجلده 80 كما أمر الله رب العالمين. ولكن لو أن المرأة هي التي رمت زوجها بالفاحشة، هل يعد لعانا أو لا يعد؟ لا يعد لعانا. المرأة إذا رمت زوجها بالفاحشة، إما أن تأتي بالشهداء وإلا فحد القذف في ظهرها. إما أن تأتي المرأة بأربعة شهداء يشهدون أن زوجها قد وقع في الفاحشة، وإلا فتجلد 80 جلدة حد القذف. إذا حد القذف من أجل أن يثبت لابد أن يوجد طريق من طريقين يثبتان ذلك، إما أن يقر القاذف على نفسه، وإما أن يوجد شاهدان عدلان يشهدان على هذا القاذف أنه قذف، رجلا مسلما في عرضه أو امرأة مسلمة في عرضه، فإذا شهد شاهدان عدلان على رجل أو امرأة أنه أو أنها قذف أو قذفت رجلا أو امرأة في عرضه أو عرضها، فقد توجب عندئذ أن يقام حد القذف على القاذف إلا أن يأتي بالشهداء الأربعة كما قال الله جل في قدرة، أو يقر القاذف على نفسه لأنه قال. عقوبة القاذف الدنيوية بينها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذه سيتأتى أنها عند المفسرين أحدثت عند التأويل أمرا مهما جدا، هل إذا تاب الفاسق تقبل شهادته وتعود إليه عدالته أو لا تعود إليه عدالته ولا تقبل شهادته؟ إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هل هي تقع على ولا تقبل لهم شهادة أبدا فالاستثناء يشملهم، أم هي واقعة فقط على قوله جل وعلا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فارتفع عنه الوصف بالفسق وتظل عدالته مهدرة فلا تقبل له شهادة أبدا؟ المرجعية في قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا لأي شيء في هذين؟ هذا خلاف بين المفسرين، ترتب عليه خلاف بين أهل الفقه كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالقاذف إذا قذف المسلم أو المسلمة في عرضه أو عرضها ولم يأتي بأربعة شهداء يجلد عقوبة مادية في الدنيا، يجلد عقوبته المادية في الدنيا هي 80 جلدة، وهذه عقوبة مادية، مادية حد في ظهره يضرب 80 جلدة، وعقوبة معنوية بأن يسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، هذه عقوبة معنوية. فالقاذف له عقوبتان في الدنيا: عقوبة مادية بحد في ظهره يجلد 80 جلدة، وطبعا كما هو معلوم إذا أقيم الحد يقام في الساحة التي تقام فيها الحدود، يحضر الناس يشهدون جلد هذا القاذف 80 جلدة، ويأتي الجلاد بصوت له مواصفات معينة ويضرب بطريقة معينة حددها الفقهاء عليهم الرحمة من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقراره، فكان الجالد لا يرفع يده فوق مستوى كتفه وإنما يضرب ضربا معينا يجلده 80 جلدة. هذه عقوبة مادية. ثم عقوبة معنوية يسمى فاسقا: فلان هذا المجلود فاسق، وقع في عرض أخيه أو في عرض المسلمة ولم يأتي بالشهداء الأربعة، هذا مفتر يلغ في الأعراض، هذا يلغ في الأعراض، ومن كان والغا في الأعراض فقد كشف بلسانه ستر نفسه، وإذا فلا حرج أن يكشف الحاكم ستره بأن يجلد على ظهره 80 جلدة جزاء ما استحق من الولوغ في أعراض المسلمين. أمر اللسان أخطر الأمور في الشريعة، من أخطر الأمور في الشريعة أمر اللسان. الإنسان يتورط في حد قذف ويلزمه حد في ظهره، وهو كما سترى إن شاء الله رب العالمين هناك خلاف بين أهل الفقه أيضا، هل حد القذف هو حد خالص لله تبارك وتعالى وعندئذ تكون التوبة من هذا الذنب بين العبد وربه لأنه محض حق الله، أو هو حق خالص للآدمي وإذا فمهما صنعت من الأمور المتعلقة بالتوبة لا يثاب عليك ولا يغفر لك إلا إذا استحل القاذف المقذوف جزاء ما وقع في عرضه، وإلا فهو يوم القيامة حسنات وسيئات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أمر خطير إلى أبعد مدى، نسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا إنه على كل شيء قدير. فعقوبة مادية وعقوبة معنوية قررهما الله رب العالمين في القرآن العظيم: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك. ولكن هنا مسألتان اختلف فيهما العلماء. المسألة الأولى: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أو لا؟ والمسألة الثانية: إذا تاب القاذف إذا تاب القاذف مما تورط فيه في حق المقذوف هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ هنا مسألتان اختلف فيهما الفقهاء بأنظارهما رحمة الله عليهم. الأولى عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم هي على التنصيف؟ المسألة الأولى هي أنه إذا قذف العبد الحر المحصنة، عبد قذف حرا محصنا، وجب عليه الحد بلا خلاف، ولكن هل حد مثل حد الحر أو على النصف منه؟ لا خلاف أن العبد إذا قذف الحر فعليه الحد، ولكن هذا الحد هل هو على التنصيف يعني يجلد 40 جلدة أو يجلد 80 جلدة كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم؟ الذي أتى بهذا الخلاف أنه لم يثبت حكم في السنة يبين ذلك، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء رحمة الله عليه. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته 40 جلدة لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتينا بفاحشة يعني الإماء الزانيات إذا وقعت الواحدة منهن كذلك في مثل هذا فحدها أنها تجلد 50 جلدة مثل يعني ما بين الله رب العالمين. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف ما على المحصنات من العذاب هو نصف حد الجلد، لأن حد الرجم لا يتناصف، حد الرجم يكون رجما بالحجارة حتى الموت، فهذا لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو حد الجلد 100 جلدة للبكر وتغريب عام بالنسبة للذكر، وأما بالأنثى فلا تغريب. وهنا لو أنها أتت بفاحشة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال العلماء في قول جمهورهم إن الرجل إذا قذف من عبد أو المرأة إذا قذفت من عبد يعني إذا قذف العبد حرا أو حرة فعليه نصف ما على الحر من العذاب، يعني نصف 80 التي حددها الله تبارك وتعالى فيجلد 40 جلدة. قال مالك قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرة فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قال فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، يعني يقول إن عمر رضي الله عنه وعثمان والخلفاء وهلم جرة يعني ومن شئ، يعني أدركت أهل العلم وأهل الفتوى، أدركت هؤلاء جميعا ينصفون حد القذف على العبد فلا يجلدونه 80 وإنما يجلدونه 40. وكذلك عن ابن مسعود والزهري وعمر ابن عبد العزيز وابن ذؤيب والأوزعي وابن حزم أنه يجلد 80 جلدة لأنه حد وجب حقا للآدميين، هو حق خالص للآدميين عنده، وإذا فلا يتنصف، إذ إن الجناية وقعت على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية، هذه جناية وقعت على عرض المقذوف وهذا حق خالص لهذا المقذوف يعني للآدمي، فكيف تتنصف؟ فهم يذهبون إلى أنها لا تتنصف، وإنما إذا وقع العبد في عرض الحر أو الحرة فإنه يجلد 80 جلدة كما قال الله رب العالمين. قال ابن المنذر والذي عليه الأمصار القول الأول قول عمر بالتنصيف، يقول وبه أقول وعليه أهل العلم كما قال في المساوي، فهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله. وأما صديق حسن خان رحمه الله فله تفصيل ومناقشة، قال مرجحا الرأي الثاني الذي فيه عدم التنصيف وأن العبد يجلد كما يجلد الحر 80 جلدة وهو كالحر في هذا سواء بسواء رعاية لعرض المقذوف وتغليبا لذلك لأنه حق الآدمي ومثل ذلك لا يتنصف عندئذ. فقال الآية الكريمة عامة فجلدوهم 80 جلدة آية عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف العبد للحر انظر إلى أقوال الفقهاء تجد لها مذاق أحلى من العسل. انظر ما يقول، يقول والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، يعني يقول العبد عندما يقذف الحر ونقول بتنصيف العقوبة عليه الغضاضة والألم الذي يقع على المقذوف الحر بقذف العبد له أشد من وقوع مثل هذا القذف من الحر للحر. قال والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من السنة. ومعظم ما وقع عليه التعويل يعني ما ذهب إليه الفقهاء عليهم الرحمة وقول الله جلت قدرته فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فما أدخل حد القذف في حد الزنا؟ يقول هذا في حد آخر غير حد القذف، فما الذي أدخل حد القذف في حد الزنا؟ فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال، لا سيما مع اختلاف العلة وكون أحدهما حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمي. يقول إن حق الزنا حد الزنا حق لله محض، وأما الآخر وهو حد القذف فحق مشوب بحق الآدمي لأنه وقع في عرضه وفضحه وهتك ستره على ملأ من الناس وفضحه في مجتمعه بقول إنه يفعل ويفعل أو إنها أتى منها كذا وكذا، حتى لو أنه عرض كما مر، لأن التعريض كالتصريح في مسألة إقامة الحد على القاذف كما مر في الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المقذوف به، فلو عرض كأنه تصريح عندما يقول له في معرض النزاع إن أبي ليس بزانم أو إن أمي كذا، يعني يبرئها من مثل هذا في معرض النزاع. فقال بعضهم فما قيل بين يدي عمر رضوان الله عليه لما جاءت هذه المسألة وقال رجل لرجل ذلك في معرض النزاع وفي أثنائه، فلما رفعت القضية إلى عمر رضوان الله عليه استشار قال هذا حد قذف أو ليس بقذف، هذا يقام عليه حد القذف أو لا يقام؟ فقال بعضهم مدح أباه وأمه، قال إن أباه ليس بزان وإن أمه ليست بزانية، مدح أباه وأمه. فقال آخرون لا، قد كان هناك مدح لأبيه وأمه سوى هذا، يعني لم يجد إلا هذا يمدح به أباه وأمه في معرض النزاع، فأن يمكن أن يمدح أباه وأمه بسوى ذلك؟ نرى أن تقيم عليه الحد، فأقام عمر عليه الحد. فمن قال هذا حتى لو كان تلويحا وتعريضا لا تصريحا فإنه يقام عليه الحد عند توفر الشروط في القاذف والمقذوف، وتكون الشروط قد توفرت في المقذوف به كما مر. إذن اللي عليه الاختيار هنا أن العبد كالحر، عندما يقذف العبد حرا فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة كالحر سواء بسواء. المسألة الثانية، اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته، هذا لا خلاف عليه ما دام لم يشف لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، افتراء. وأنت تعلم أن العدالة تخرم بأقل من هذا، ولكن هناك عدالة للشاهد سوى عدالة الراوي، يعني عدالة الشاهد الذي يشهد أمام القاضي في المحكمة عدالته وإثباتها سوى عدالة الراوي الذي يروي الأحاديث وينقل العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي يفتري على أخيه أنه ارتكب الفاحشة أو يرمي امرأة في عرضها حتى ولو كان ذلك كذلك في حقيقة الأمر، يعني حتى لو كان ما قاله صحيح، يعني لو أنه رمى رجلا بالزنا وكان قد رأى رأي العين أو رأى امرأة على الفاحشة فقال وليس عنده الشهداء كما قال الله تبارك وتعالى، فهو حد في ظهره، لأن الله تبارك وتعالى يحتاط للأعراض. ولو أن كل إنسانا تكلم بمثل هذا وعددناه صادقا لما سلم عرض أحد من ألسنة الناس، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الصوت من أجل تأديب الذين يثقون ألسنتهم في أعراض الخلق حتى ولو كانوا صادقين، لأنه لو ثبت يترتب عليه آثار في غاية الخطورة. يعني لو أننا قلنا هو لا يكذب، هذا رجل لا يكذب وقد رأى بالفعل، ولكن ما الذي يحدث عندئذ لو كان صادقا وصدقناه ولم يقم عليه الحاكم بإقامة حد الزنا؟ فلا بد من حد القذف، فلا بد من إقامة حد الزنا على المقذوف، يعني إن صدقناه فلا بد من إقامة حد الزنا في المقابل، ما دمنا صدقناه فنقيم حد الزنا في من قذفه بالفاحشة. حد الزنا على المحصن كما هو معلوم الرجم، يعني يؤتى بالمرأة وتشد عليها في أبوها وربما حفر لها إلى نصفها، ثم تجعل في الساحة ساحة الحدود ويتجمع الناس من الآفاق وتوضع الحجارة في الزوايا ويقوم الناس حلقة يضربونها، هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب حتى تموت. وانظر إلى ما يلحق هذه المرأة في أصولها وفروعها وفي أحمائها وأصهرها وفي كل من له صلة بها، انظر إلى ما يلحق هؤلاء من العار والشنار لمجرد أننا قلنا بعدم تكذيب رجل أطلق لسانه. فالله تبارك وتعالى احتاط في إثبات جريمة الزنا للمؤمنين ولأعراضهم، ولذلك جعل قضية إقامة الزنا بشهادة الشهود مسألة في غاية الصعوبة، ولم يقم أبدا حد زنا في أمة الإسلام وفي دولته، لم يقم حد الزنا أبدا على زان ولا زانية بشهادة الشهود إلى يوم الناس. كل الذي حدث بالإقرار أو البينة، بالإقرار أو البينة، يعني أن تحمل امرأة لا زوج لها، هذه بينة، من أين أتت به؟ هذه بينة. أو بالإقرار أن تأتي المرأة كما حدثت مع الغامدية رضوان الله عليها تقول يا رسول الله طهرني فقد زنيت، والرسول صلى الله عليه وسلم يدفعها مرة ومرة ومرة صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل ماعز رضوان الله عليه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليه وحدثت مسألة طويلة معروفة بفضل الله تبارك وتعالى فأقيم عليه الحد. أما أن يقام حد الزنا على زان بشهادة الشهود فهذا لم يحدث. لولا حد القذف لما سلم أحد من أحد إلا من رحم رب، لأن حد القذف بالمرصاد، لو ذهب أربعة تواطؤوا فيما بينهم على أن يذهبوا عند القاضي عند الحاكم من أجل الشهادة على فلان الذي يكرهونه، فأخذوا فيما بينهم يلصقون قصة ما، فالقاضي يأخذ كل واحد وحده ويسأله ثم يتركه، ثم يأتي بالآخر يسأله ثم يتركه، ثم يأتي بالثالث والرابع ويأتي بالأول مرة أخرى ويسأل عن دقائق الأشياء. ولا بد أن يكون المشهود به زنا مستوجب للحد، وهو تغييب الحشفات أو مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع ولو من غير إنزال في فرج مشتهات بالطبع مطيقة للوطن، إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط المذكورة في كلام فقهائنا رحمة الله عليهم كما بينها الله جل قدرته في كتابه العزيز وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة، لا يقام الحد. وإذا فالله تبارك وتعالى احتاط لأعراض المسلمين والمسلمات، فينبغي علينا إذا ما غاب تطبيق الحدود في زماننا أن نرقب الله تبارك وتعالى في أعراض إخواننا من المسلمين والمسلمات، وأن نعلم أن هذه الحدود إذا كانت حقا خالصا للآدميين، فإذا لم يقم اليوم الحاكم بإقامة الحد على من تورط في ذلك، فأين يذهب القاذف الذي افترى من الله؟ أين يذهب من الله رب العالمين يوم القيامة؟ نسأل الله السلام والعافية. القاذف لا تقبل شهادته، سمى فاسقا، العقوبة المعنوية لا خلاف بين أهل الفقه على ذلك، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب بالعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة، وإذا لم يتب من فسقه هذا فهو مخروم العدالة، فلا يجوز إطلاقا أن تقبل شهادته. وهذا لم يتب من فسقه، إذا لم يتب من فسقه وجلد فهذا هو الذي فيه الإشكال، إذا جلد وتاب وحسنت توبته فهل تقبل بعد ذلك شهادته ويرفع عنه الوصف بالفسق أو لا؟ هذا هو السؤال الثاني. الجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه القاذف في حق المقذوف ومخلصا له من عقاب الآخرة، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة، يعني هو جلد. وأنت تعلم حفظك الله أن الفقهاء قد اختلفوا بينه هل الحدود جوابر أو زواجر، يتساءلون الحدود جوابر أم زواجر، يعني الحد يجبر التقصير والقصور والذنب الذي وقع فيه المحدود، أو الحدود لا تجبر ذلك وإنما هي زواجر في المجتمع المسلم من أجل الوقاية من الوقوع في مثل تلك الجريمة؟ الحدود جوابر أو زواجر؟ التحقيق أنها جوابر أو جوابر وزواجر معا، الحدود جوابر وزواجر، يعني الذي يقام عليه حد الزنا ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين. شهود طائفة من المؤمنين لذلك ونقلهم للذي شاهدوه إلى المجتمع المسلم زواجر. هذا زاجر، هم يزجرون في أنفسهم فلا يتورطون في ذلك، ثم هم ينقلون ذلك إلى المجتمع المسلم فتكون وقاية، فلا يتورط أحد في مثل هذه الجريمة بعد الذي رأى أو بعد الذي سمع. وأيضا هي بالنسبة للمحدود تكفير للذنب الذي وقع فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق ماج: والذي نفسي بيده إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حق الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. إذن الحدود جوابر وزواجر. ما يظل السؤال: الجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه القاذف ومخلصا له من عقاب الآخرة والمؤاخذة بين يدي الله جل قدرته، إلا أنه لا يزيل الوصف الذي علق به، وهو وصف الفسق الذي أوجب رد الشهادة. ولكن إذا تاب وحسنت توبته، هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين. الرأي الأول يرى قبول شهادة المحدود في قذف، فإذا حد في قذف وتاب توبة نصوحة قبلت بعد ذلك شهادته، وبالتالي ارتفع عنه وصف قد علق به وهو وصف الفسق. نسأل الله أن يطهرنا من هذا كله. وهو رأي مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن عيينة والشعبي والقاسم وسالم والزهري. وقال عمر لبعض من حدهم في قذف، قال بعد أن قام عليه حد القذف، قال: إن تبت قبلت شهادتك. فالرأي الأول يقول إن القاذف إذا تاب توبة نصوحا يرفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته وترد إليه عدالته. الرأي الثاني يرى عدم القبول، وهو الذي ذهب إليه الأحناف والأوزاعي، فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعليه جمهور الأحناف، وكذلك الأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم النقعي وسعيد بن جبير، يذهبون إلى أنه لا تقبل شهادته ولا يرفع عنه الوصف الذي علق به ولا تقبل له شهادة، وعدالته ما زالت مخرومة وشهادته مردودة عليه. هذا رأي قال به هؤلاء العلماء الفحول الفطاحل رحمة الله عليهم. أصل هذا الخلاف هو الاختلاف في التفسير، في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فيقول العلماء الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معا، أي إلى عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، فالاستثناء ينفي ذلك للاثنين معا، عدم قبول الشهادة لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عندنا أمران: عدم قبول الشهادة والوصف بالفسق، إلا الذين تابوا. فهل الاستثناء يشمل الأمرين معا أو يشمل الأمر الأخير فقط؟ فالعلماء في هذا النظر في هذه الآية العظيمة على قولين، وبسبب هذين القولين وجد هذان المذهبان، مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وغيرهم، أو جمهور الأحناف رحمهم الله مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب ومن معهم. هذا الخلاف نشأ من النظر في قول الله جل وعلا وفي الاستثناء فيه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أمران: إلا الذين تابوا. هل الاستثناء راجع إلى الأمرين معا، أي عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، أو راجع إلى الأمر الأخير وهو الحكم بالفسق؟ فبعضهم يرى أنه يرجع إلى الأمر الأخير، يقول: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين، ويبقى الأمر الذي سبقه على ما هو عليه: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والذين قالوا راجع إلى الأمرين، فذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. فمن قال إنه راجع إلى الحكم بالفسق، ومن قال بأنه راجع إلى الأمرين معا، هو الخلاف الدائر بين العلماء رحمة الله عليه. الحق أن الرأي الثاني رأي الأحناف، رأي الأحناف عندما قالوا إنه إنما يرجع إلى الأمر الثاني فقط: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فهم يرون أنه يرجع إلى الأمر الثاني فقط. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين. ويظل عدم قبول الشهادة على حاله. قول الأحناف قوي ولكن رأي الجمهور فيه رحمة. رأي الجمهور فيه رحمة وبخاصة إن هذا الأمر تعلق ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما حدثت حادثة الإفك وقع حسان بن ثابت رضي الله عنه في عرض عائشة وتكلم في من تكلم وحمنا بنت جحش ومصطح ابن أتادة وهو ابن خالد أبي بكر رضوان الله عليه قريب من أقرباء أبي بكر رضي الله عنه وقع في عرض عائشة وتكلم وحمنا بنت جحش وقعت في عرض عائشة رضوان الله عليه مع إن حمنا بنت عمة رسول الله وأخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تقول عائشة رضوان الله عليها إن حمنا إنما قالت ما قالت رعاية لمقام أختها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يا ترى أن عائشة تنافس أختها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلمت في أرض عائشة كأنما تريد أن تخلي المجال لزينب بنت جحش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأما زينب فعصمها الله بإيمانها فلم تتكلم إلا بخير رضي الله عنه. زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي صاحبة القضية التي تدافع عنها حملة هي نفسها لم تتكلم إلا بخير. تقول عائشة وأما زينب رضوان الله عليها فحفظها الله بإيمانها فلم تتكلم إلا بخير رضي الله عنها وأرضاه. ومعلوم أن زينب كانت من أهل الخير رضوان الله عليها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجاته أسرعكن بلحوقا أو لحاقا بعد الوفاة يعني أسرعكن بلحوقا بعد موتي أطولكن يدا. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعنا فتضع الواحدة منهن ذراعها بجوار ذراع أختها لترى أي الذراعين أطول. فلما ماتت زينب بنت جحش ولم تكن بأطولهن ذراعا في ظاهر الأمر علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الإكثار من الصدقة لأنها كانت أكثرهم صدقة رضوان الله عليه. فالأمر لما تعلق بالصحابة الآن تعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمنة بنت جحش وتعلق بمصطح بن أثاث وبحسان ابن ثابت هؤلاء الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آيات التبرئة لعائشة في حديثة الإبك صعد المنبر فتلا الآيات ثم نزل فأمر بالثلاثة فجلدوا الحد. هل تسقط شهادة حسان ابن ثابت أبد الدهر وكذلك حمنة بنت جحش وكذلك مصطح بن أثاث مقام الصحابة مقام عالي جدا. وهؤلاء إنما تورطوا فيما تورطوا فيه كما يقال في حجر التربية. يعني الأشياء التي كان فيها قصور من الصحابة رضوان الله عليهم لا تدل على أن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا غير أسوياء أو كانوا غير متقين لله رب العالمين أبدا. وإنما وقعت هذه الأشياء في حجر التربية من أجل أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجب على المسلم من الحكم في ذلك ويبين لنا بالبيان العملي بعد البيان النظري. فكل ذلك إنما وقع في حجر التربية. وما حدث بعد ذلك أن حسان رضوان الله عليه مدح عائشة بقصيدة ما زالت خالدة على الدهر ما شاء الله عندما كان يقول حصان رزان لا تزن بريبة رضوان الله عليها وقال إنها أطهر من ماء المزن وهي كذلك رضوان الله عليها وتاب إلى الله توبة نصوحا. هل تظل شهادته مهدرة؟ الحقيقة أن قول الجمهور فيه رحمة أرحم وقول الأحناف ومن معهم هو من حيث النظم القرآني ومن حيث اللغة فيه قوة. فنسأل الله أن يرحم علماء أنا أجمعين. كيفية التوبة؟ هل يقع الإنسان في عرض أخيه ثم يقول أنا تبت؟ إذا وقع في عرض أخيه لابد من إقامة الحد عليه لأن تعلق برقبته حد. وهذا الحد عندما تعلق برقبته إنما هو حق خالص للآدمي أو حق مشوب للآدمي فيه حق لله وحق للآدمي. الحق الذي يكون للعبد لا تنازل الله رب العالمين عنه أبدا ما دام قد تورط الإنسان في أمر يتعلق بأخيه فلا بد من القصاص أو أن يسامح المظلوم أن يسامح المقتول كما هو الحال معنا. فإذا وقع إنسان في عرض أخيه فقذفه ثم قد تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى الذنوب والمختاب أبدا إذا أقيم عليه الحد يقولون انه ايضا اذا اقيم عليه حد القذف وجلد الثمانين وهو الحد المعنوي الحد المادي وترفع عنه العدالة ويسمى فاسقا وهو الحد المعنوي. فالحد المادي والحد المعنوي كما بيانت الآية الشريفة يظل الأمر المعنوي بعد الجلد عالقا به إلا أن يتوب وتوبته بأن يكذب نفسه. فإذا أكذب نفسه على الملأ فعندئذ تقبل توبته. فإذا توبة القاذف بعد ما يقام عليه الحد، لأن ربما ما زال الأمر عالق ببعض الأذهان حتى بعد إقامة الحد عليه، يقولون إنه إنما أقيم عليه الحد لأنه لم يستطع أن يأتي بالشهود الأربعة، ولكن هو في الحقيقة قد رأى وقد شاهد وهو يعلم، ويظل الأمر متعلق بعرض المقذوف حتى بعد إقامة الحد عليه. ولذلك تكون التوبة ها هنا بأن يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه فعندئذ تقبل توبته. فقبول التوبة كما قال عمر رضوان الله عليه في الأربعة الذين وقعوا في عرض المغيرة ابن شعبة واتهموه في المرأة البرزة التي كانت تدور وكانت تجلس مع الرجال وكانت لا تتحرج من الكلام مع الرجال ولكنها حصان عفيفة، فلما اتهموها وأراد اتهموها في المغيرة رضوان الله عليه، وأراد المغيرة بعد ذلك بعد أن كشفت الريح الستر ورفعت الخباء طرف الخباء، وكان أبو بكر رضوان الله عليه جالسا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان ما كان بعد ذلك لما أراد وكان أمير السرية أمير الجند أراد أن يصلي بالناس، قال أبو بكر إلى أين إلى أين أنت وقع منك كذا وكذا، فقذف ورفع الأمر إلى عمر رضوان الله عليه وجمع الشهود، فواحد قال لقد رأيت كذا وكذا ولكن قضية الاستدبار وغير ذلك، فلم يجزم بأن ذلك منه كان في ذلك منها كما يكون الميل في المتحلة. فقال عمر رضوان الله عليه للمغيرة أما إنه لو شهد لرجمته لو شهد لرجمته. ثم أمر بالثلاثة الذين شهدوا، الثلاثة الذين قذفوا، أما الرابع الذي تردد وقال أن الذي رأيته لا يدل على مسألة الزنا، فالثلاثة الذين شهدوا أمر بهم عمر رضوان الله عليه فجلدوا الحد. وقال بعد ما أقيم الحد عليهم قال من أكذب منكم نفسه قبلت توبته. فأما الشبل بن معبد وواحد من الثلاث، وأما نافع بن الحارث بن كلدة فقد أكذب أنفسهما وتابا، وأما أبو بكر فأبى أن يفعل فكان لا يقبل عمر شهادته. فإذا أراد الإنسان أن يتوب بعد أن يقام عليه حتى حد القذف يجلس 80 وأراد أن يتوب من أجل أن تقبل توبته لابد أن يكذب نفسه على الملأ، يقول أنا كنت أكذب على فلان أو على فلانة وهذا كان محض افتراء، وأنا يكذب نفسه من أجل أن تقبل توبته كما قال عمر رضوان الله عليه. وهذا أيضا هو مذهب الشعبي ومحكي مذهب أهل المدينة، هذا محكي عن أهل المدينة. وقال طائفة من العلماء توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه، وهذا مذهب مالك وابن جرير. هل يجلد الأصل بقذف الفرع؟ يعني لو قذف رجل ابنه أو قذفت امرأة ابنتها أو ابنها أو جد حفيده أو حفيدته، هل يحد القاذف إذا ما قذف فرع هل يحد الأصل؟ قال أبو ثور وابن المنذر إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن لم يفرق بين قاذف وقاذف فإذا إذا وقع منه نعم. قال أبو ثور وابن المنذر إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن، وأن القرآن الكريم لم يفرق بين قاذف وقاذف، الذين يرمون المحصنات لم يفرق بين رام ورام وإنما سوى. وقالت الحنفية والشافعية لا يحد، وهذا قول قوي جدا وانظر إلى الاستدلال فيه. قالت الحنفية والشافعية لا يحد، يعني لا يحد الأصل بقذف الفرع، لو الأب قذف ابنه أو قذف الجد حفيده وقس على ذلك فإنه لا يحد. لماذا؟ قال لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلا. وقاس على أمر قوي جدا من حيث القياس العقلي، قال إذا كان الأصل لا يقتل بالفرع، يعني إذا كان الأب لا يقتل إذا قتل ولده، فلا يقتل والد بولده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الوالد لا يقتل بولده أفيحد به حتى القذف؟ والقتل أشد من القذف أو هو أهون منه؟ أشد منه. انظر إلى القياس وانظر إلى عقول الفقهاء رحمة الله عليهم عندما تعمل، رحمة الله عليهم أجمعين. قالت الحنفية والشافعية لا يحد، لأنه يشترط في القاذف أن لا يكون أصلا كالأب والأم، لأنه إذا لم يقتل الأصل به، يعني إذا كان الأصل لا يقتل هذا المقذوف، لو أن الأصل الذي قذف قتل لا يقتل به، إذا كان لا يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. كلام عظيم جدا. وإن قالوا بالتعزير لأن القذف أذى، قال ولكن يعذر، يعذر لابد من تعزيره، يعني وهو ما دون الحد، من أول ما أن يقول له القاضي أو الحاكم كلمة تسوء إلى أن يجلده 39 جلدة، وهي دون الحد الذي هو على التنصيف عند من يقول بتنصيف حد الرجل، أو 49 عند من يقول، بل هو الله تبارك وتعالى الذي يقول بأن الحد في الزنا على الإماء على النصف من الحرائر. لو تكرر القذف لشخص واحد، يعني رجل رمى رجلا في عرضه ثم رماه في عرضه ثم رماه في عرضه مرات، هل يقام عليه الحد بعدد مرات هذا الرمي وهذا القذف، أو هو حد واحد؟ إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة فعليه حد واحد في حالة واحدة، إن لم يكن قد حد لواحد من تلك المرات، يعني لو أنه قذفه مرة فمرة فمرة فمرة قبل أن يقام عليه حد القاذف، فعندئذ عندما يقام حد القاذف يقام مرة واحدة لجميع هذه المرات. ولكن لو قذفه مرة فأقيم عليه الحد، ثم عاد فقذف يقام عليه الحد، ثم عاد فقذف يقام عليه الحد. إذن ففارق في التكرار. إذا كان هذا التكرار الذي وقع بقذف القاذف للمقذوف وقع قبل إقامة الحد على القاذف، فإنه يقام عليه حد واحد وإن كثرت عدد مرات القذف. وأما لو أنه قذفه مرة فأقيم عليه الحد ثم أخرى فأقيم عليه الحد، كل ما قذفه يحد، كل ما قذفه يحد، نسأل الله أن يرحمه. قذف الجماعة، قذف مجموعة من الناس، إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنا، اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا، لو أن إنسان رمى بلدة كاملة أو نساء قرية أو نساء محلة أو نساء مدينة أو قطر، فهل يجلد حد واحد أو يجلد بعدد نساء أهل ذلك البلد أو أهل ذلك القصر؟ المذهب الأول يقول إنه يحد حد واحد لجميع من قذفهم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والثوري رحمة الله عليه. المذهب الثاني هو مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهم الشافعي في القديم والليث بن سعد من المصريين، وهو كما تعلمون كان رفيقا لمالك في الطلب، وقال العلماء الليث بن سعد الشافعي هو الذي قال، قال الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن تلامذته لم يذهبوا به، وهو تلميذ لمالك، الشافعي تلميذ لمالك بالمباشرة، وهو تلميذ للليث عن طريق تلامذة الليث، عندما جاء إلى مصر رحمه الله لم يدرك الليث، كان قد توفى الله، وكان الليث جوادا مشهورا وكان موسعا عليه بالرزق، وكان هو الذي ينفق على مالك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أغنى الله رب العالمين مالكا بما قد فرض له من بيت المال وما وصله من وصولات السلاطين رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأما قبل ذلك فكانت الكسوة وكانت النفقة تأتي لمالك في المدينة من غير عناء ولا كلفة من الليث بن سعد، كان رفيقا له في الطلب رحمة الله عليهما، وكان موسعا عليه، وكان يتاجر بالعسل، وكان عنده من البساتين الكثير، وكان يجلس على باب بستانه رحمه الله في مصر، حرسه الله ورعاه، كان يجلس على باب بستانه في مصر، تأتيه أحيانا غلة ما قد باع من ذلك العسل او ما باع من الثمار او غير ذلك دنانير لا يحصيها الا الله سررا مسرورة، ويأتيه المساكين فلا يرد سائلا، يعطي سرة سرة وربما اكثر من ذلك حتى يفنيها قبل ان يقوم رحمة الله عليه. فمذهب الليث والقديم من مذهب الشافعي انه يحد لكل واحد حدا، يحسب العدد ثم يحد، فان اشرف واشفى على الهلاك يرفع عنه الحد ويحبس حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد، فاذا اشفى على الهلاك حبس حتى يبرأ، وهكذا حتى يؤدي الذي عليه. المذهب الثالث مذهب الذين فرقوا بين ان يجمعهم في كلمة واحدة فيقول كلهم زنا كلهم زنا فجمعهم في كلمة واحدة، او يقول لكل واحد يا زاني الابعد واحدا واحدا، يأخذهم واحدا واحدا، يقول لفلان كذا فلان كذا، ففرقوا بين ان يجمعهم في كلمة واحدة وان يخص كل واحد منهم بكرامته التي اسلفها اليه، نسأل الله العافية والسلام. قالوا في الصورة الاولى يحد حد واحد، واما في الصورة الثانية فعليه حد بعديدهم، فعليه حد بعدده. هل هذا الحد حق من حقوق الله او هو من حقوق الادميين؟ ذهب ابو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة الى ان الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله انه اذا بلغ الحاكم وجب عليه اقامته، واذا لم يطلب المقذوف اقامة الحد على القاذف ما دام الامر قد وصل الى الحاكم فليس لاحد ان يعطل الحد حتى ولو تنازل المقذوف، لانه ليس حقا له وحق لله، فما دام حقا لله فلا بد من اقامته. هذا رأي ابي حنيفة رحمه الله. ولا يسقط بالعفو لانه ليس حقا له، ليس حق للمقذوف وحق لله، كما يرى ابو حنيفة رحمه الله. يقول وتنفع القاذف عندئذ توبته فيما بينه وبين الله، كمن وقع في امر يتعلق بالله رب العالمين بينه وبين ربه، فلو تاب بينه وبين ربه ولم يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه وان لم يقم عليه الحد تنفعه التوبة، ويتنصف فيه الحد بالرق كما ذهب الى ذلك الامام، مثل الزنا، وكان النظر في الآية كما مر واولئك هم المفاسقون الا الذين تابوا كما قال رحمه الله. فاذا هو يتنصف عند ابي حنيفة رحمه الله اي الحد، وكذلك يقول انه حق خالص لله، فاذا وصل الامر الى الحاكم ونما الى علمه ان فلانا قذف فلانا واقر القاذف، او جاء شاهدان عدلان فشهد انه قال وقذف، فالبينة يعني اربعة شهداء والا فحد في ظهره وان تنازل المقذوف وعفى. واما الشافعي رحمه الله فيذهب الى انه حق من حقوق الادميين، وحق من حقوق الادميين عند الشافعي يترتب عليه ان الامام لا يقيمه الا بمطالبة المقذوف، يعني المقذوف يرفع دعوى قذف امام القاضي وياتي بالشهود بالبينة ان فلان قد قذف، والا فربما افترى عليه انه قذفه وما قذف، فعندئذ لا يتوجب تدخل القاضي الا اذا رفع المقذوف اليه الامر، ويسقط بعفوه، واذا قال عفوت عنه سقط الحد عنه، لانه محض حق الادميين عند الشافعي رحمه الله. ولكن لانه حق الادميين يورث، يعني لو هناك بينة قامت على القاذف انه قذف فلانا ثم مات فلان قبل ان يقام الحد على القاذف، هل يسقط الحق بموت المقذوف؟ لا يسقط. وانما يقول الشافعي رحمه الله في مذهبه انه عندئذ يرث ورثته هذا الحد عن مورثهم الذي مات قبل ان يقام الحد الذي تعلق به، وهم الذين يطالبون امام القاضي بان يقاموا، هم الذين يعفون لو عفوا، فاذا هذا حد يورث كما ترى، يسقط بعفو الورثة، ولا تنفع القاذف توبة لانه محض حق الادمي حتى يحلله المقذوف او يقام عليه الحد، ويسقط الحد حد القذف بمجيء القاذف باربعة شهود، يأتي باربعة شهود كما قال الله تبارك وتعالى، لان الشهداء ينفون عندئذ عن القاذف صفة القذف لانه اتى بامر حقيقي، وهي صفة عندئذ اذا ما سقطت توجب الحد على المشهود عليه على المقذوف، ولكن حد ايه؟ حد الزنا، اذا يقام حد الزنا على المقذوف، وعندئذ يقام حد الزنا على المقذوف لانه زان، وكذلك اذا اقر المقذوف بالزنا يسقط ايضا الحد حد القاذف عن القاذف ولا يعد قاذفا، إذا اعترف القاذف بما رماه إذا اعترف المقذوف بما رماه به القاذف وأقر يقام الحد عليه لأنه زان، وأما القاذف فقد أصبح بريء السحر. وإذا قذفت المرأة زوجها، هذا أمر مهم، لأن أحيانا ربما قلنا يعني لأنفسنا إن الأمر ما دام في الرجل والمرأة على السواء، لأن المرأة حكمها كالرجل في مسألة القذف، أن الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنين، يعني هل لا يقام حد القذف إلا على من رأى محصنة يعني حرة عفيفة مسلمة، أو أن الرجل فالمرأة في هذا الأمر يعني من رمى رجلا أيضا يقيم عليه حد القذف؟ جمهور أهل العلم بلا خلاف، بل هو إجماع، وليس جمهورهم بل هو إجماع، إجماع بين أهل العلم ليس لهم مخالف أبدا، أن الرجل فالمرأة في هذا الأمر، وأن إذا قذف رجل أو قذفت امرأة فالأمر سواء، إما أن يأتيها القاذف بأربعة شهداء وإما حد في ظهره كما قال الله جل في قدرته. ولكن اللعان عندما تذهب إليه ربما انسرح هذا الحكم العقلي عندك بذيله على اللعان، فشمل المرأة كما شمل المرأة في مسألة القذف، إن المرأة أيضا إذا قذفت يعني إذا المرأة قذفت الرجل والذين يرمون المحصنات سواء كانوا رجالا أم نساء، وكذلك الذين يرمون رجال سواء كانوا رجالا أم نساء، فكذلك هذا الحكم ربما انسرح على قضية اللعن. الرجل يلاعن امرأته يقول إنه رأى لكاعا قد تفقدها رجل، فيقام الحد هنا أم يدرأ عنها العذاب بالشهادة في مسألة الملاعنة؟ يدرأ عنها في مسألة الملاعنة، لا يقام عليه هو حد قذف ولا يقام عليها هي حد الزنا، وإنما تتم الملاعنة بينهما والتفريق أبد الدهر، فلا تحل له من بعد ذلك أبدا، وأمرهما جميعا إلى الله رب العالمين، لأن لابد أن يكون واحدا أن يكون واحد منهما كاذبا، لابد أن يكون واحد منهما كاذبا، إما الذي رماها وإما هي في نفيها وفي قولها إنها بريئة، إما أن تكون قد وقعت في الفاحشة فعلا وهو صادق، وإما أن يكون هو كاذب وهي عفيفة، فأمرهما إلى الله. ولكن رعاية لمقام الزوجية، وأن الرجل يعسر عليه جدا أن يدخل فيجد رجل مع امرأته، كما قال هلال بن أمية وكما قال سعد بن عباد، قال يا رسول الله أرأيت لو أن الرجل دخل على امرأته فوجدها وجد لقاء قد تفقدها رجل أفلا يهيج حتى يذهب فيأتيها بالشهداء؟ إذن يكون قد قضى حاجة، فمثل هذا الأمر يعسر جدا على الرجل أن يقول له على مكانك على رسلك سير الهوينة حتى آتي بالشهداء، فيذهب فيأتي بالشهداء ثم يعود، هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا، فمثل هذا لا يكون. شيء آخر، أن الرجل يعسر عليه جدا أن يتهم امرأته بالزنا إذا كان سوي العقل حاضره، يعسر عليه جدا أن يتهم امرأته وشرفه وعرضه بالفاحشة وهي منها من هذا بريئة، يعسر عليه جدا. ولذلك جاءت المسألة في قضية اللعان من قبل الرجل فقط، فإذا رمى الرجل زوجته بالفاحشة ولم يأتي بالشهداء فعندئذ يقع اللعان بينهما وينجو ظهره من الجلد من حد القذف، وإن لم يأتي بالشهداء بأن يشهد أربع شهادات كما قال الله رب العالمين، وهي يدرأ الله عنها العذاب أو تدرأ عن نفسها العذاب بشهادة أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، ثم تستنزل غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا خاص إذا ما رمى الرجل امرأة، ولكن المرأة لو رمت زوجها، يعني لو أن امرأة اتهمت زوجها بالفاحشة ورمته في عرضه بجريمة الزنا، إذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت الشروط، لابد أن يقام عليه الحد إذا توفرت الشروط. شروط معروفة في القاذف وفي المقذوف، يعني لو كانت مجنونة فهذه لا يقام حد عليها، إذا كان هو مجنونا فكذلك لا يقام الحد عليه، لو كان هو غير عفيف يعني رمت زوجها بالفاحشة وقذفته وكان هو قد أقيم عليه حد الزنا بالجلد 100 جلدة في صدر شبابه وتاب وحسنت توبته، ولكن ثلم وثلمت عدالته، والثلمة هي الكسر الذي يكون في فوهة الإناء، ثلم يعني في خدش في جرح، أقيم عليه حد الزنا في صدر شباب وجلد 100. لو أن إنسانا قذفه ولو بلغ 100 من العمر ولو حسنت توبته وصلح حاله ولو كان ما كان لو إنسان قذفه فإنه لا يقام الحد على القاذف، لا يقام الحد عندئذ على القاذف وإن كان يعذر ولكن لا يقام عليه حد القتل رعاية لما سلف من هذا المقذوف من الإساءة فيما مضى، فلا يرفع الستر عن ظهر القاذف لمثل ذلك. فالمرأة إذا قذفت زوجها وتوفرت الشروط يقام عليها حد القذف، لا يقال باللعان هنا، ولكن اللعان عندما يقذف الرجل زوجها. فهذه المرأة إذا فعلت يقام عليها حد القذف إذا توفرت الشروط، بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليها البينة فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يتلاعنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير، ونتواصى فيما بيننا بحفظ ألسنتنا، فهذا أمر عظيم جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، ونسأل الله الذي لا إله سواه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الولوغ في أعراض المسلمين، وأن يشغل ألسنتنا وقلوبنا بذكره. اللهم اشغل قلوبنا وألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، وصلى الله وسلم على سيدنا